الأباني. يا من إذا قلت يا مولاي لباني، على تكاتر إعراضي وعصياني، على تكاتر إعراضي وعصياني، أعصيك يا رب تسترني، أعصيك يا رب تسترني. أنساك تذكرني، فكيف أنساك يا من، فكيف أنساك يا من، فكيف أنساك يا من، فكيف أنساك يا من، فكيف أنساك يا من، يا من يا من لست تنساني، يا يا رب. رب غفور، لم يبق ديارا من الأحياء والحلم يرغم أنفس اللؤماء ويعامل العاصي وإن زلت به أقدام البلوى